الأمين المصطفى على صحابه الكرام آل بيته العظام والمستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع التفسير، وما زلنا مع سورة جزاكم الله خيرا، وما زلنا مع سورة الطور إلى قوله تعالى: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدري أم خلقوا من غير شيء إن هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وهذه كلها لإثبات مقام الربوبية وتوحيد الإلهية، لأن مقام الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. كان الله تعالى يقول لهم: هم وجدوا من غير موجد، وهذا تكلمنا فيه قبل ذلك، هل وجدوا من غير موجد؟ هل الله جل في علاه يبين لهم هل وجدوا من غير موجد؟ والترقي في المجادلة: هل هم أوجدوا أنفسهم؟ هل خلقوا السماوات والأرض؟ ولذلك البخاري روى عن جبير بن مطعم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المنصرون. قال: قلبي كاد يطير. والإنكار عليهم كان شديدا عند الترقي في المجادلة وقوة المناظرة في قولي: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني هم وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله جل في علاه، وهم يعلمون أنه الخالق الرازق المدبر. وإشكالهم أنهم كما قلنا قدموا الهوى والنفس والسلطان والجاه، وأيضا الله يثبت معك على الإسلام يا رب، وأيضا هم أرادوا إرادة أخرى، أرادوا إيقان الريب الذي في صدورهم كان يعلو بما يفعلون. نعم، قال الله تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون، هل عندهم خزائن السماوات والأرض يتحكمون فيها ويتصرفون فيها كأنهم أرباب يعطون هذا ويمنعون هذا، يرزقون هذا ويقبضون يبسطون الرزق لهذا ويقبضون الرزق من هذا، أم هم كذلك، أم هم يكذبون، أم عندهم خزائن ربك أم هم يسيطرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: كل يوم هو بشأن، قال: يعطي أقواما ويمنع آخرين، يرزق أقواما ويمنع آخرين. لا إله إلا الله. يحيي أقواما ويميت آخرين. جزاك الله جل وعلا يبين لهم: أنتم ما وجدتم من غير موجد، ويستطيعون القول بأنكم أوجدتم أنفسكم. أنتم تملكون خزائن السماوات والأرض فتعطون لهؤلاء وتأخذون من هؤلاء. نعم، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، أي لهم مرقاة إلى الملأ الأعلى يستمعون صرف الأقلام، كما كان الجن يركب بعضهم بعضا فيستمعون إلى صريف الأقلام، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين إن كانوا صادقين. عليكم الله صحبكم. الحمد لله. فليأتي الذي يستمع بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقالي، أو ليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء ولا على دليل، بل هم يكذبون ويفترون، بل هم يتنطعون، بل كما قلنا بأنهم من أكثر الناس أو من أعظم الناس كفرا وجحودا. لذلك قال الله تعالى: أم له البنات ولكم البنون. وهذا إنكار شديد، تهديد وعيد، وتهديد وعيد على هؤلاء أهل الكفر والعناد والجبروت. فالله تعالى يقول: أم له البنات ولكم البنون، يعني أنتم يعني من كفركم ومن جبروتكم جعلتم الملائكة إناثا، واخترتم لأنفسكم الذكورة، وجعلتم الإناث لربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. فينكر الله تعالى تهديدا عليهم. قال: وهذا قال أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني الله تعالى يقول هم يعني أجعلوا الذكور لهم، وجعلوا الإناث لله جل في علاه، وجعلوا قسمة تلك إذن قسمة ضيزة، وجعلوا قسمة القسمة غير السوية، يعني كما قال الله جل في علاه بأنهم يعني يجعلون شركائهم ما لا يجعلونه لله جل في علاه، وما كان الله يذهب إلى شركائهم وكان شركائهم لا يذهب إلى الله جل في علاه. الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. عليكم السلام وبركاته. حبتنا فيه. فانظر هنا كيف الله تعالى يهددهم تهديدا شديدا وعيدا أكيدا: أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هم متبرمون متضايقون أن تسألهم مالا طعاما شرابا مكانة عندهم من أجل دعواتك إليهم، أنت تدعو إلى الله جل وعلا وتنتظر الأجر من ربك. ولذلك الله ينكر عليهم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فإن تعرف عجب فعلهم لما يفعلون ذلك، لما لا يتبعونك وهم علموا أنك على حق وعلموا أن رسالتك الحق وأن كلامك هو الصدق، ومع ذلك يكفرون ويجحدون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذه فيها دلالة أيضا على أن الإنسان إذا نازع الناس في أموالهم يكون فيها ما فيها من التبرم والضيق. المال ميال يميل بصاحبه ميلا عظيما. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي ليس لهم الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد منهم أهل السماوات والأرضين إلا الغيب إلا الله، لأن الله تعالى كفر من قال أنه يعلم الغيب مع الله. الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآن تذكرت يا أم الأبرار، الآن تذكرت تضعين الآيات. غفر الله لك. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يعني ولا يكيدون من أجل الصد عن سبيل الله، يكيدون ويمكرون من أجل الوقوف أمام دعوة الله جل وعلا، الله يكيد بهم كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. أم لهم إله غير الله. وهذا إنكار شديد على المشركين بأنهم اتخذوا الأوثان والأصنام عبادهم يعبدونها من دون الله. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ويرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. انظر هنا إلى آخر ما يفترون وآخر ما يجحدون. ويرى كسفا من السماء ساقطا أي عليهم وسيعذبون به عذابا أليما كسابقيهم، تراهم يجحدون ويقولون هذا سحاب مركوم، كما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، بالضبط كما قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: فضرهم أي دعهم يا محمد. أي دعهم فإنك لا تملك إلا البلاغ. قال: فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا والمكر لا يفيدهم يوم القيامة حين بالسابقين يخادعون الله وخادعهم. عليكم السلام وبركاته. فدعهم دعهم يمكرون فإن الله يمكر بهم. كما قال الله عن بني والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فدعهم وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون هذا يوم القيامة عندما يحشرون إلى الله جل في علاه حفاة عراة غرلا مهرولين مسرعين إلى رب العالمين. يشتد الأمر عليهم في عرصات يوم القيامة وتدنو الشمس من الرؤوس. يتسببون عرقا يغرق كل إنسان في عرقه. هذا اليوم الذي قال فيه الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا لا يرزي عنهم يوم القيامة شيئا ولهم ينصرون. ثم قال تعالى وإن الذين دون ذلك أي قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى ونذيقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمعنى أن الله تعالى يصيبهم بذنوبهم في الدنيا كما فعل مع أهل مكة وضيق عليهم حتى أكلوا الميتة حتى رأوا الدخان في السماء من شدة الجوع ضيق الله عليهم لكفرهم وضيق الله عليهم باستهزائهم وبعنادهم وبجحودهم. قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون أين نعذبهم في الدنيا ونبتليهم بالمصائب والضيق وغير ذلك حتى يرجعوا إلى ربهم حتى تكون الإفاقة فيفيئون فيرجعون فيتوبون فيستغفرون فيغفر لهم لكنهم يجحدون لكنهم يعودون كما كانوا قبل ذلك حتى في النار. قال الله تعالى عندما يقفون على أفواه النار قال الله تعالى ولو طردوا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال الله تعالى واصبر يا محمد وهذا أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم ليصبر قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي اصبر على البلاء واللأواء والمشد والمشقة واصبر على أذاهم لأنهم يتهمونك بالسحر والكهانة والكذب وهم أكذب الناس وهم يعلمون يقينا أنك أصدق الناس. نعم فإنك بأعيننا وهذا إثبات العين لله جل في علاه وهي من الصفات الخبرية من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فقال الله تعالى اصبر فإنك بعيوننا فالله تعالى يرعاك ويكلأك ويحفظك وهذا فضل الله جل في علاه عليك ليحفظك. نعم فاصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. نعم وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال الضحاك إلى صلاته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. قال حين تقوم يعني حين تقوم إلى الصلاة وهذا الذكر الذي ورد عن عمر وعن غيره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وهذا كان عن عمر في الصلاة وهذا رواه أحمد وأهل السنن والبخاري أيضا في ذلك. وقال البعض من أهل التفسير أيضا وسبح بحمد ربك حين تقوم اختار ابن جرير حين تقوم من نومك ومن فراشك لما رواه أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رب اغسل لي، أو قال ثم دعا فاستجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. أخرجه أيضا البخاري في صحيح وآل السنن. قال أبي نجيح عن مجاهد حين تقوم، أي تقوم من المجلس، وهذه كفارة المجلس التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر الأحاديث فيها مراسيل لكنها صحيحة، بأن سلم قال من جلس في مجلس فكثر لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له. إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، رواه الترمذي. وأيضا قال حسن صحيح. لا إله إلا الله. قال تعالى: ومن الليل فسبحه واذكره واعبده بالتلاوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورم قدمه. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ومن الليل فسبحه، يعني صلي صبحة الليل وهي شرف. ومن الليل فتهجد، كما قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. قال ابن عباس: قال ابن عباس: إنهما ركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند أدبار النجوم، أي عند جنوح. وتبرز حين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. ولذلك قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وركعتي الليل بعد إدبار النجوم، أو ركعتي الفجر على الراجح في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه لا يخلو الليل من تسبيح ودعاء واستكانة وتضرع حين نزول الليل لفعلها واستغفار وصلاة، وأيضا يبقى ذلك إلى الفجر. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. الفوائد المصمتة: والله الحمد لله، قد ختم الله لنا سورة الطور، الحمد لله. إن الله يبتلي الكفار في الدنيا ويضيق عليهم ليتوبوا ويؤوبوا، وإلا فإن تمادوا فتح الله لهم أبواب الدنيا حتى لا يكون لهم في الآخرة من شيء. أهل الكفر لا إنصاف عندهم، ينسبون البنات لله والذكور لهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى يهربون من مناظرة من الجفري. هناك أهل الإمارات كلهم يشهدون ذلك، وأنه قال لي: لوقت آخر سنلتقي، وهرب وما استطاع أن يقف. وأيضا بكى لما ناظرته، كان بكى، وكان هذا الكلام في الشارقة، والإخوة شهود على ذلك، ومنهم من سجل الجلسة. هو رجل مدعي ولا علم له. وبعدين المسألة الآن لو هو عنده علم الآن ممكن أيضا نقابله. هذا أخوات، أي أخوات هؤلاء؟ نعم، هذا رجل قابلته في دبي، وأنا في دبي كنت جالس هناك وجلست نظرته، كان الشيخ عبد النعيم موجود أيضا، كان هو يناظر الشيخ عبد النعيم مكان يناظرني، ثم تدخلت أنا وهو فر كالفئران أو أقل من الفئران، وبكى وقال لي أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. نعم، وأنا شددت عليه حتى قلت له لا أتركك بعقيدة كفرية كهذه تموت عليها، وقال الأخلاق وعندي موعد وهرب بذلك ولم يأتي بعد ذلك. هذا نص أنا أقول لك، أخوات متنطعة هذه تكذب. وجوب الصبر على كل من يدعو إلى الله جل في علاه، إثبات العين لله جل في علاه، كل من دعا إلى الله فهو محفوظ بدعوته إلى الله جل في علاه، فإنك بأعيننا. في أسئلة تفضلوا.